إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على أتمان الأكملان على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله تعالى نواصل القراءة مع التعليق على هذه الرسالة العظيمة، وهي رسالة أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. وكنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليم. وهذا هو الواجب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن نترحم عليهم وأن ندعو الله عز وجل لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذا هو الواجب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحبهم وأن نتولاهم وأن نمسك عما شجر بينهم، أن نمسك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع بينهم من اختلاف وما وقع بينهم من تقاتل وتشاتم، فإن الواجب الإمساك عن ذلك كله، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاضوا في هذه الأمور وفي هذه المسائل خوض مجتهدين، فكلهم مجتهد، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن كان مخطئا فله أجر واحد وخطأه مغفور. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم السابقة العظيمة إلى الإسلام، ولهم الفضل، وهم الصفوة المختارة الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفضل الصحبة كما ذكرنا أنه لا يوازيه فضل ولا يعدله فضل. ولذلك وجب علينا أن نحفظ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقهم، ولا نخوض في هذه الأمور التي وقعت بينهم، بل نقول قولا مجملا: قاتل أهل الجنة أهل الجنة، فكلهم من أهل الجنة إن شاء الله تعالى، وكل واحد منهم ذنبه مغفور عند الله سبحانه وتعالى. وهذه المساوي التي تذكر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء: كثير منها كذب على هؤلاء الأصحاب، يعني كثير من هذه المساوي هي كذب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منها قد حرف وغير عن وجه، وما ثبت منها يعني ما صح من هذه المساوي فإنهم فيه مجتهدون، وذلك كالاقتتال الذي دار بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، فمعاوية رضي الله تعالى عنه كان مجتهدا، وعلي رضي الله تعالى عنه كان على الحق وكان مصيبا رضي الله تعالى عنه، ومعاوية كان يعني أقول معاوية رضي الله تعالى عنه كان مجتهدا وخطأه مغفور إن شاء الله تعالى. ولذلك قال هنا: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه. انتقاص الصحابة معناه أن تسب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو تتكلم فيه بالسوء، هذا هو معنى الانتقاص. بل جاء عن بعض السلف: من انتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، يعني الذي ينتقص أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من علامات الزندقة، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم من الفضل ولهم من السابقة، ما ليس لغيرهم. قال: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه، والحدث هنا معناه المعصية، لحدث كان منه، لأننا نعتقد أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين في الجملة، والخطأ قد يقع منهم، ولكن لهم من الحسنات التي تمحى هذه الأخطاء، ومن وقع منه خطأ فإن الظن به أنه قد تاب إلى الله عز وجل ورجع إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك لهم من الحسنات الماحية، وقد قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن حاطب ابن أبي بلتعة لما أفشى سر النبي عليه الصلاة والسلام، قال لعمر: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلهم من الحسنات، من الحسنات الماحية، والله جل وعلا يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: كان مبتدعا، كان مبتدعا يعني كان على غير السنة، لأن الواجب أن نحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأن نمسك عما شجر بينهم. قال: حتى يترحم عليهم جميعا، كما أمر الله عز وجل بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال: ويكون قلبه لهم سليما، يعني الواجب أن يكون قلبك سليما من الغل ومن الحقد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على طائفتين: الطائفة الأولى هم الشيعة الذين ينتقصون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: إن الصحابة قد ارتدوا إلا سبعة فقط، إلا سبعة منهم. فهؤلاء حكموا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالكفر وبالردة، وقد أثر عن هؤلاء أنهم يلعنون أبا بكر الصديق ويلعنون عمر الفاروق وعائشة رضي الله عنها وكذلك حفصة. فهؤلاء ضلال، بل حكم بعض أهل العلم بأنهم كفار ماربون خارجون عن دين الإسلام، لأن لهم بدع عظيمة، ومن هذه البدع أنهم يعتقدون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد حرفوا هذا القرآن، يعني غيروا وبدلوا في هذا القرآن، وهذه عقيدة كفرية، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظها، لأن الله جل وعلا قد تكفل بحفظ هذا القرآن. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. قلنا هذا فيه رد على طائفتين: الطائفة الأولى هي الشيعة، والطائفة الثانية هي النواصب، والنواصب هم الذين يناصبون علي رضي الله تعالى عنه وآل بيته العداء، هم الذين يطعنون في علي رضي الله تعالى عنه ويتكلمون فيه بالسوء، وهم الخوارج. وأما الشيعة فإنهم يغلون في علي رضي الله تعالى عنه ويقدمونه على أبي بكر وعلى عمر، وهذه بدعة عظيمة، هذه بدعة عظيمة، لأن هذا فيه مخالفة لإجماع الصحابة، فإن الصحابة كلهم كما تقدم أجمعوا على تقديم أبي بكر الصديق، ثم عمر الفاروق في الفضل والخلافة، ثم عثمان رضي الله تعالى عنه في الخلافة، ثم وقع الخلاف بين السلف في تقديم علي وعثمان، فمنهم من قدم عثمان في الفضل للخلافة، ومنهم من قدم علي رضي الله تعالى عنه في الفضل لا في الخلافة، وهذا أمر يسير، وهذه مسألة خلافية، ولكن استقر إجماع أهل السنة والجماعة المتأخرون على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيه هو أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن عفان، ثم علي رضي الله تعالى عنه. وقالوا: ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. طيب، ثم قال: والنفاق هو الكفر. هذا هو تعريف النفاق، ومراده بالنفاق هنا النفاق الاعتقادي، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين: النفاق الاعتقادي وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهذا كفر لأنه تكذيب يعني تكذيب في أصل الإيمان، والتكذيب في أصل الإيمان يعد كفر وهو كفر التكذيب. قال والنفاق هو الكفر، يعني النفاق الاعتقادي، والنوع الثاني هو النفاق العملي، والنفاق العملي يعني ليس كفرا وهو المذكور في قول النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق 3. قال والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره، وهذا هو حال المنافق، أنه يكفر بالله سبحانه وتعالى يعني بقلبه، ويعبد غير الله سبحانه وتعالى يعني لا يعتقد أن العبودية الحق لله سبحانه وتعالى، ولذلك تجده مع المشركين، وتجده مع المسلمين كما قال الله عز وجل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويظهر الإسلام في العلني يعني في الظاهر يدعي أنه مسلم، وذلك حقنا يعني لدمه ولماله. قال مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأس هؤلاء المنافقين هو أبي ابن أبي سلول، هو رأس المنافقين، وذلك بإجماع العلماء فهو منافق، وقد ثبت يعني نفاقه، وقد حكم عليه عمر رضي الله عنه بأنه منافق، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في قوله أتصلي على منافق، وذلك لما مات، يعني لما مات هذا الرجل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، فقال أتصلي على منافق يا رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه، لم يقل له إنه ليس بمنافق، وإنما صلى عليه من باب التأليف حتى يؤلف، حتى يعني هذا من باب التأليف. والله سبحانه وتعالى أنزل بعد ذلك ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. ثم قال وهذه الأحاديث التي جاءت يعني جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه فهو منافق، إذا حدث كذب، وإذا أوعد يعني أخلف، وإذا اؤتمن خان، فهذه الثلاثة هي من علامات النفاق، وهذا هو حد النفاق العملي، هذا هو معنى النفاق العملي. والإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله طريقته عدم التفسير، يرى أن لا نفسر هذه الأحاديث وأن نمرها على ظاهرها لأنها قد خرجت مخرج الزجر والتخويف، وإذا فسرناها قلنا هذه الأحاديث هي في حق النفاق العملي، فإن هذا ينافي هذه الحكمة التي قيلت من أجلها. ولذلك كان يقول الفاظ الوعيد كالكفر والنفاق والشرك بالله سبحانه وتعالى والنار والحكم بالنار، يقول هذه الألفاظ يعني لا تفسر لأن المقصود منها الزجر والتخويف. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، هنا النبي عليه الصلاة والسلام حكم على القاتل بأنه ضال وأنه كافر، وهذا من ألفاظ البعيد، ولكن نحن نعتقد أن الكافر يعني أن القاتل قاتل النفس يعني ليس بكافر وإنما هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، والدليل على عدم كفره قول الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، الله سبحانه وتعالى سمى يعني القاتل أو جعل القاتل أخا للمقتول. وكذلك قال يعني قال الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فقد حكم الله سبحانه وتعالى على الطائفتين المتقاتلتين بأنهما مؤمنان. ثم قال وكذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذه أيضا من ألفاظ الوعيد والتي مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنها لا تفسر ولا تؤول، وذلك حتى شنو يعني يعني حتى تتحقق بها الغاية التي من أجلها يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الزجر والتخويف. وكذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، يعني الذي يقول لأخيه يا كافر قال فقد باء بها أحدهما. وفي رواية أخرى: فإن كان مثل الذي قال وإلا حار الكفر عليه، وإلا رجع الكفر عليه. وهذا يبين لنا خطورة التكفير، يعني تكفير المعين من تعين باسمه وكان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه لا يجوز تكفيره. كما قال العلماء: من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يخرج عنه إلا بيقين، لأن التكفير أمر خطير. فالتكفير تكفير المسلم تترتب عليه أحكام كثيرة، ومن هذه الأحكام حل دمه، لأن الكافر دمه حلال بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يعني من بدل دينه فاقتلوه. والأمر الثاني أن زوجته تطلب عليه، والأمر الثالث أنه لا يرث ولا يورث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعني لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذه يعني بعض المفاسد التي تترتب على تكفير المسلم، ولذلك المعين من المسلمين ولو وقع في كفر ظاهر وفي كفر معلوم فإننا لا نكفره، يعني لا نحكم عليه بالكفر إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. والشروط هي أن يكون عالما، أن يكون عالما، وهذا هو شرط إقامة الحجة، يعني أن تقوم عليه الحجة. والأمر الثاني يعني أن يكون قاصدا، يعني لا يكون مكرها ولا يكون ناسيا، وهذه الشروط لا بد من توفرها. يعني كذلك أن لا يكون متأولا، وأن لا تقوم في نفسه شبهة، وهذه بعض الشروط التي ذكرها العلماء في تكفير المعين. فإن المعين لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. طيب، ثم قال: ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله، أو قال كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، يعني من تبرأ من نسبه الثابت، من تبرأ من نسبه الثابت فقد حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كافر. وهذا يعني هذا محمول على الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر، ولكن مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن يعني هذه الأحاديث وألفاظ الوعيد لا تفسر ولا تؤول حتى شنو يعني حتى تؤدي الفائدة التي من أجلها قيلت، وهي الزجر والتخويف. قال طيب، ثم قال: ونحو هذه الأحاديث مما صح وحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نسلم لهذا الظاهر ولا نؤوله. قال: وإن لم نعلم تفسيرها. فالإمام أحمد بن حنبل يعني هنا يقول: وإن لم نعلم تفسيرها، فإن الواجب أن نسلم لهذه النصوص، يعني لا نحملها على الكفر الأكبر ولا نحملها على الكفر الأصغر، وإنما نسكت عنها. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال: ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه، يعني لا نناظر ولا نجادل ولا نتأول هذه الأحاديث، بل نجريها على الظاهر. قال: ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. لكن إذا ثبتت أحاديث أحق منها فإننا نجمع بين الحديثين. ولذلك العلماء جمعوا بين الأحاديث، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني قتاله كفر. وكذلك قالوا يعني قاتل النفس يعني لا يكون كافرا، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قد أثبت له أخوة الإسلام وأخوة الدين. قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ثم قال المؤلف: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها يعني من المساكين، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وهذه مسألة، وهي مسألة خلق الجنة والنار، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن. الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار يعني قبل يوم القيامة. والدليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من رب وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت، وهذا دليل على أنها موجودة وأنها معدة الآن. وذهب المعتزلة أخزاهم الله إلى أن الجنة والنار لا تخلقان إلا يوم القيامة. وشبهتهم في ذلك قالوا يعني خلق الجنة والنار في دار الابتلاء يعني في الدنيا قبل دار الجزاء عبث ينزه الله سبحانه وتعالى. قالوا إذا خلق الله سبحانه وتعالى الجنة والنار وجعلهما معطلتان إلى يوم القيامة فهذا عبث لا يليق بالله سبحانه وتعالى. والرد عليهم يرد عليهم أولا بهذه الأحاديث وبهذه الآيات التي دلت على خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن، وكذلك أن هنالك حكما عظيمة من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الجنة والنار في دار الابتلاء. ومن هذه الحكم التشويق إلى الجنة. الله سبحانه وتعالى ذكر عن الجنة قال فيها ما لا عين رأت، يعني قال الله سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك التخويف بالنار، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر النار، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني قد رأى النار ورأى ما فيها من الأهوال ومن التعذيب لأصحاب النار. فهذا يكون من باب التخويف، وخلق الجنة يكون من باب التشويق. كذلك نحن لا نسلم أن الجنة الآن معطلة وأن النار الآن معطلة، بل الله سبحانه وتعالى ينعم بالجنة الآن ويعذب بالنار الآن، كما قال الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر القبر قال: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. فأقول الجنة فيها النعيم وكذلك فيها التنعيم لبعض الناس، وكذلك النار فيها التعذيب لبعض الناس لها. قال: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا. هذا في ليلة الإسراء والمعراج، قال: دخلت الجنة فرأيت قصرا، وكان هذا القصر لعمر رضي الله تعالى عنه. ورأيت الكوثر يعني في الجنة، هذا دليل على وجود الجنة والنار، على وجود الجنة الآن بل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها أي المساكين، أكثر أهل الجنة من المساكين. قال: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال: فمن زعم يعني من المعتزلة أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن، مكذب بالقرآن الصريح الدال على وجود الجنة والنار الآن، يعني كقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. ثم قال: وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي قد تقدم. ثم قال: ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. يعني الذي يقول مثل هذا الكلام قال لا أحسبه، يعني لا أظنه يؤمن بالجنة والنار. طيب ثم قال في ختام هذه الرسالة: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. وفي هذا رد على الخوارج وعلى المعتزل. فالخوارج يقولون مرتكب الكبيرة هو كافر، يقولون مرتكب الكبيرة كافر وهو خالد مخلد في النار، ولذلك لا يجيزون الصلاة عليه. من مات على كبيرة لا يرون الصلاة عليه. وهنا يقول من مات من أهل القبلة موحدا، يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقائم بأمر التوحيد، يعرف معنى لا إله إلا الله ويقوم بأمر هذه الكلمة من إثبات التوحيد الخالص لله عز وجل وأن العبادة هي حق الله سبحانه وتعالى. قال يصلى عليه، يصلى عليه يعني صلاة الجنازة، ويستغفر له يعني في الصلاة وغيره، ولا يحجب عنه الاستغفار يعني لا يمنع الناس من الاستغفار عليه لأنه مسلم، ولا نترك الصلاة عليه، لا نترك يعني صلاة الجنازة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، يعني دون الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأمره إلى الله عز وجل، لأن من مات مصرا على ذنب دون الشرك بالله سبحانه وتعالى فإن أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذب فإنه لا يكون خالدا في النار. وتمت هذه الرسالة بفضل الله وعونه وتوفيقه وتيسيره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ونحن قرأناها قراءة سريعة لأن الدورة مدتها يومان، وإن كان يعني هذه الرسالة تحتاج إلى شرح وإلى تفسير أكثر من ذلك، ولكن هذه قراءة مجملة وهي من باب فك العبارات فقط، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتيح لنا مجالس أخرى نفصل فيها هذه المسائل تفصيلا أكثر. والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.